اي مشكله، مشكله في الدوله، مشكله في الارض، مشكله في العربيه، مشكله في الورشه، مشكله في المايك اللي انا بتكلم فيه ده، مشكله في السياره، مشكله في العمود ده، مشكله في الكاميرا، اي مشكله تحتاج الى ثلاثه مراحل كي تحلها حل الايجابيه. اول هذه المراحل ان تدرس المشكله، دراسه المشكله. ثاني حاجه تشخيص المشكله. ثالث حاجه وضع خطه لعلاج المشكله. يبقى دول ثلاث مراحل، دراسه وتشخيص وعلاج. حتى لو طيب، كثير من الناس يعاني من مشاكل كثيره، بعضهم يريد ان يصدر الفشل ولا يستطيع، بعضهم يريد ان يثبت على طريق الطاعه ويقع مره ثانيه في المعاصي ولا يستطيع ان يداوم على طاعه ربه جل في علاه. كثير من المشاكل، مشاكل كثيره جدا جدا جدا. نبدا طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ النبي شفاء وعي السؤال، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انت اللي بيبقى عندك، اسال الله عز وجل ان يرفع شانك وقدرك في الدنيا والاخره شيخ ابراهيم، اللهم امين يا رب. يعني مثلا لو انا وجهت سؤال للشيخ ابراهيم، السؤال ده ناس كتير جدا نفسها تعرف حل السؤال ده. يعني مثلا واحد شيخنا يقول ما شاء الله انا راحت له، والله ما اتفقنا على شيء، عارف انا مش عارف، انا قلت له شيخ الكلام ده دائما لما بندرس في اي مجلس وبالذات المجالس، انا ما بعتبرش ده مجلس علم، لان لست بعد العلم ولا للقطاري حتى ولا طالب. بس قلت لها مجلس تحب كده في الله، سؤال وكلمه وعلى الله ينفعنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده من اهم الاخبار اللي اتيت من اجله واغلبكم وكلكم نسال الله تكون اتيت من اجله، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله لتكون كتاب الله تدرسون بينهم الا ايه؟ نزلت عليهم السكينه غشيتهم الرحمه حفتهم الملائكه ذكرهم الله في من ايه؟ يبقى ناخد الله واصدقها هما حتى لو خرجنا. واقول لكم برضه قولوا جميعا لا اله الا الله. في النتيجه يبقى انا لو سالت وما عرفتش اجاوب يبقى احنا فزنا بلا اله الا الله، لو وضعت في كفه والسماوات والارض كفه ايه؟ رجعت به لا اله الا الله. اذا مفيش مصطلح خاسر ابدا. مظبوط؟ مفيش مصطلح ان شاء الله يفوت خاسر ابدا باذن الله عز وجل. فهذا واحد من الاسئله التي تقول لك دع الله عز وجل يسوق لنا جميعا رزقنا، اما على لسانك اما على لسانهم اما على ايه؟ السنتكم، ويشرح الله صدورنا لنتعلم ولنعلم ولنعرف ولنذكر الله. ونحن الان في مجلس في رياض في روض من رياض الجنه، مظبوط ولا لا؟ اذا مررتم برياض الجنه اعملوا ايه؟ نحن عايزين نقطع شوي نقعد نقص ساعه وحفظنا الملائكه وذكر الله ونقول نخرج الراجل الجاهل اللي ما يعرفش حاجه خالص الى حول وقوه، وان يسد على لسانك ما ينفعك ويفهم الجميع، وان يخرج منك ما يلقي عنك، اللهم امين. اول سؤال، واحد شيخنا مثلا يقول لك انا بصمت بنبه الله، بصمت بنبه وبنبه وما بتنامش في العشاء وبتوضا ونفسي اقوم اصلي الفجر ومش نافع معايا الحل ده نعمل ايه؟ والسؤال هنا فالحمد لله والصلاه والسلام على رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي هنا عشان نستطيع حتى السؤال بيقول هو ظبط المنبه. ايوه ظبط المنبه على ايه؟ على ستة ولا على 8؟ مش ده موضوعي. امال هو ظبط المنبه على ايه؟ انا طالع بيت الساعه 10 11 12، وطبعا احنا خالفنا كل السنن الكونيه، وان كان هناك عتب فالعتب على ايه؟ وانا لا اعلم بلد على وجه الارض، لا اعلم بلد على وجه الارض، ده فكر كتير يعني سكت، لا اعلم بلد على وجه الارض بتشتغل اكتر من 8 ساعات الا دمياط. مش هقول مصر، انا هقول دمياط. جميع بلاد العالم لها وقت راحه، دمياط مفيش فيه. جميع بلاد العالم بتشتغل 8 ساعات وتروح، وال 8 ساعات دول ممكن يبقوا ب 50 دولار وال 40 دولار وال 30 دولار، واحنا بنشتغل انا فاتح ورشه وبفتح الساعه 8 9 وعايز اقفل الساعه 5 الفجر. ساعة ما العامل هنا مروح نص الساعة، لا بقى 11 ونص 12، اقول لهم طب كمان نص ساعة في ايه يا عم؟ يا ابني يا طارق انا عارف اشتغل 18 ساعة. ان دل هذا على شيء هيدل عليه يا اخوانا؟ هيدل على ايه؟ شغفنا شغفنا على الدنيا. وانا حتى كصاحب عمل مش هقول كولي امر بقى كاب او حتى وزارة رئيس الجمهورية، كولي امر مش حول ان انا مسؤول عن صلاه الناس. نهارده ابني وبنتي وناسي انا مسؤول عنهم. انا مسؤول ان ابني يقوم يصلي، مش مسؤول ان انا اكله النهارده لحمه ولا بط ولا سمك ولا فراخ ولا كده. لا، انا مش فاتح معبد في بيتي، انا فاتح ايه؟ صومعه تربويه على كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، مخطوط مش مخطوط. فاذا اعدوا العده لعباده ربهم ليسر الله لنا المعايش والمعبوديه والعبوديه لله تبارك وتعالى. بس احنا نعمل ايه النهارده؟ يبقى انا اقول لك جميع بلاد العالم بتشتغل 8 انا بشتغل 18 صح؟ وانا عندي النهارده قلت كام دلوقتي؟ 8 لا 26 سنة بقالي منهم ما ياخد من 45 سنة بشتغل الدار. خد بالك؟ ومن يوم ما وعى من 45 سنة أنا عمري 49 سنة 50 سنة الحمد لله. بدك الصحة عشان ربنا يبارك فيك. فالعمر ده كله ال 45 سنة بسمع الحالة واقفة. مظبوط ولا لا؟ 45 سنة ودمياط كلها اتبنت عمارات بسم الله ما شاء الله وطلعت سحاب. مسيرات قد ايه؟ والتاجر عنده عربيه، ربنا يا سيدي المهم من فضلك. عنده خير ربنا. ساعة لما عمرك يمكن تسأل 20 واحد الجو ايه معاك؟ يقول لك زفت والحمد لله. طب كده الحمد لله ازاي يعني؟ يبقى ده الحمد لله؟ ده انت اللي شكرتم اللي زدناكم، والشكر مش شكر لسان يا اخوانا. الشكر شكر القلب. ها؟ زي ما هيك بكره وبعد بكره. خلي بالكم من بعض وانتم ماشيين الشوارع. فلان الفلاني سيبني ده نصايم وكفار. ينفع يصوم الكافر؟ الكافر ملوش صيام. نقول له طب خد الشكر وطيب الله يبارك لك باللي بيبقى كده وخلاص انت مالكش صيام. لان الكافر مش مكلف بالصيام. انما انت تؤدي العمل الى الله على رضا. فانت بتشتغل ابتغي حظك ونصيبك من الدنيا ما يكفيك. ما ايه؟ ما يكفيك واهلك بالمعروف. شفت ازاي؟ لان الدنيا كلما اعطت الهت. ولازم تاخد بمقدار ما تعطي بضعفين. ان اعطتك وشها النهارده تجد النهارده تجد كذا تجد كذا. الشاه عشان برضه ما نروحش بعيد عن اللي عملناه. ما نروحش عن السؤال بتاع الشيخ احمد. انا النهارده بصلي الفجر. عايز اقول لك كلمتين بيزعلني قوي قوي قوي قوي وربنا يعلم ما في قلبي وفي عقلي اللي انا بكلمك على قلبي دلوقتي ربنا يعلم. لكن عايز اقول لك اللي مش هيزعلك هو بيزعلني ممكن يزعلك. ان رب العالمين لو ما اصطفاكش تقوم الفجر ما بيحبكش. بس شوف ازاي؟ جميع الاسئله اللي هيسالها الشيخ احمد ان كان هيكون كتير ولا قليل عن الله عايز لها سؤال واحد بس. عرف عن نفسك تصف حالك وادواتك. مين حضرتك؟ انت ايه؟ انا ابراهيم. لا انت مين؟ انت وضعك ايه؟ خيالك ايه؟ انا انسان مسلم. تبقى حضرتك عبد مسلم. ايوه تبقى عبد ما انتش حر. الحريه ما هيش عندنا لان الحريه المطلقه ليست في اي دين ولا اي شريعه ولا اي الا دين محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو دين ابراهيم واسماعيل واسحاق وهو دين الاسلام. معنى ايه الاسلام؟ هو التبرأ من جميع الاوامر والنواهي اللي جايه من جميع الجوانب فوق وتحت الا قال الله قال رسوله. يبقى التبرأ من عبوديتي واتباعي لاي شيء الا عبوديتي لله واتباعي لامره وامر نبيه صلى الله عليه وسلم. فانا كده دي الحريه بتاعتي. انما اعبد الها واحد اتبع اميرا نبيا رسولا قائدا هاديا مرشدا واحد مالوش بديل عندي في قلبي ابدا. لن نستطيع ان نسير الى الامام الا يوم يعود النبي والقائد والامام. قال لي انما النهارده انت عندك زعيم وعندي زعيم وعندي قائد وعندي امام وعندي رئيس وعندي مين قال الكلام ده؟ لما اختلف المهاجرون والانصار النبي قال ايه؟ او بدعوى الجاهليه وانا بين اظهركم دعوها فانها ايه؟ منتنه خلاص وان هذه النبوه ايضا. انتوا عارفين الكلام ده كله كله ما شاء الله فيكم شيء. لكن النهارده الايه اللي عايزه هتسعى لما يقولها ولو ارادوا الخروج لاعدوا له ايه؟ عده. اي خروج؟ اه ولكن اللي ما خرجوش بقى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. خليك قاعد تتكلم عن الناس القاعدين اللي هي ملهاش همه عاليه ملهاش. انا احب دائما ان اقصد لسه اقول الشيخ احمد رافع انك دلوقتي كان الشيخ زمان لو حد يسمع الشيخ عبد المجيد بيتولي رحمه الله عليه تتنزلنا على يديه وكان لنا الشرف بتقبيل رجليه ويديه من العلماء المعدوده اللي اشتدها يعني كان يقول دائما اذا ما جاءك ما جاءك الامر من الله او في فتوى كن كجزار اشدد على سكينك بايدك اشدد على السكين وما تبقاش ايه مايع ليه يا شيخ قال ربنا لما اراد ان يرفق بنبيه يحيى قال خذ الكتاب بايه قال فتمام الرفق في ايه في تمام اخذ الكتاب والدين والشريعه بقوه مش بميوع فانا النهارده عايز اقوم اصلي الفجر ضبطت المنبه نهوض منبه قلبك منبه هواك منبه عقلك ولا منبه ايمانك اللي هينبهك ان في وراه هم اعظم اكبر وظيفه عظمى ما خلقت الا من اجلها وما خلقت الجن والانس الا ايه؟ يعني بس خلاص اذا تممت انت هذه العقيده هو قلبك وعشت في الدنيا كانك عبد لله مش محتاج منبه والله ما تحتاج منبه والله سيفسد الله لك من يوقظك اذا احبك والله لو احبك الله هيجي لك ليه لسه كده وانت نايم ما تزعلش هاخدها برضه طرفه والله هيبعت لك واحد صاحب اسمه البغوت هيبعت لك ناموس شو ازاي؟ هيبعت لك ملك هيبعت لك اي شيء المهم هتقوم لانك ايه؟ كان في راجل راح وقال نفسي اشوف النبي في المنام الله يرضى عنك قال له اشوف النبي في المنام قال له ايه؟ قال له طيب هتروح الملح تجيب لك ازازتين لترين كده حلوين ميه حلوه قال له اه قال له جيب غزلان عيش وكيسين ملح خشب قال له بعدين قال له وياك انك تدوب ميه ثانيه انت دي باب الحاجات اللي هي ايه؟ متعديه عشان تشوف النبي الراجل اكل غزلان ملح وشيل غزلتين ميه من الملح لحظه عايز بلالين وما فيش فالمهم هيموت المهم انها صباح الصبح راح الشيخ انا شفت النبي ما شافوش الشيخ قال له لا مش هو الله مش ازاي فما شافوش قال له ما شفت ليه قال طول الليل انا قاعد اعوم في النيل واتنطط على النيل واستحمى تحت الدش قال له ليه قال له هتجنن نفسي اشرب قال له اشتياقك الى الماء سبب تحلم بالماء لو اشتقت حق الاشتياق الى نبيك لاراك ضروريا بس مش كلمات انت حضرتك كل مش كلمات اللي ردتها عايز اصلي عايز ابقى كويس اريد ان اتوب ولكن التوبه تبتين ولا التوبه تبقى واحده الله يتوب صح؟ صح ولا لا؟ والعبد يتوب لا يستطيع العبد ان يتوب الى الله الا اذا تاب الله عليه طب انت تتوب ربنا عليا لو علم الصدق في قلبي صدق اللجوء اليه صدق الاطمئنان به صدق الثقة في أنه سيبدل كذا وسيبدل كذا وسيبدل كذا إن كنت عايز حسنات سيئات تبدل حسنات كنت عايز فقر يبدل غنى كنت عايز ضعف يبدل قوة كنت عايز أي شيء خذ القاعدة اللي قدامك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره النهاردة أنا جربت وما صحيتش شوف الخلل خلفين صدق النية أنا ضهير وأنا بعلن دمت قدامي والله صدقا بس ادعوا لي بقى ربنا يثبتنا على الحق وما عادش اعرف الظلم اللي وقف المعاصي وقف انا وانت من اول صدق النية صدق النية انك انت فعلا عاجز هل تذكر العبد اللي قتل 99 وراح علشان يتوب لما علم الله في صدقه فعلى فكره القصه مش هنقول عشان الوقت عمل ايه لما حضرات الوفاه اخذ ينوب يعمل ايه؟ ينوب للارض نفسه مشتاق ان يصل للارض اللي فيها التوبه اللي هيروح يتوب فيها هناك فقعد يزحف على بطنه ويزق وينوب مات نزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب نعمل ايه؟ ده بتاعنا ده قتل 99 ولسه رايح في بلد الهنام ده هي ما لحقش يصلي ها فيمثل الله عز وجل ده ملكا في صورة انس يا جماعة في ايه؟ طب نعمل ايه؟ طب قالوا تقيسوا المسافة من هنا والمسافة من هنا صح ولا لا؟ فقاسوا المسافة من هنا ان كان اقرب الى الارض اللي فيها المعاصي يدخل النار وان كان اقرب الى الارض اللي هيتوب فيها وفيها التوبة يدخل ايه؟ يرجع مش هنا بقى ايه؟ فقال الله لهذه انا مبتلي اللي فاتوا وقال لي التاني ايه؟ ابتعدي فقاسوا ده لسه خارج من ساعه ما لحقش لسه ياخد 10 متر رايح ده يا جماعه ده رايح المنصور ما وصلتش السنين زال الله الأرض ابتعدي اقتربي ناسه قال والله ده هو الأرض اللي التوبة أطرفه من أهل الجنة فأسرع على الجنة لما علم الله صدق حاله بتصرفاته ترك بلده ترك ناسه مهاجر ولما حضرته الوفاة أخذ إيه بصدره ينور بصدره مشتاق فعلا مشتاق تصلي الفجر قال إلا ذلك بس وإلى إن أريت الله ذلك وأخذ الصدق والنية السليمة المنال بيدل إن صبر فأقول لك هي صحيح هو لأن الله عز وجل يحب التوابين يحب العابدين وما ينتفعش منهم شيء مظبوط ولا لا؟ يبقى هل تريد أن تقع تحت كره الله انبعاثك فثبتك ولا أحبك الله قوم يحبهم وإيه؟ ما هو بيت الله وحضرتك ماشي في الشارع وانا عدت بيت ولله ما في الأعلى لو خبرت على ده قصيت من أهل السحرية ده مين ده إبراهيم؟ بوش طنش مش هفتحش ولو جيت قالوا معلش استعدت دول في العلم يا مين معلش واقف الباب لكن لو احبك انا اللي حلال عليك اجتهد ان ربك يحبك مش هيحبك الا بطاعه فلئن محبك ازدادك العطاء اكمل كمان اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في شغلك طيب سؤال واضح سؤال اللي جاي سؤال واضح خالص دلوقتي الصحبه هل الصحبه دي لها علاقه بالثبات على الطاعه يعني مثلا الانسان عايز يتكسب وعنده صحبه مع النبي ربنا يقول لك انا ما اقدرش اسيبه انا الليل النهار معاه تمام وكل ما يخش يصلي انت رايح فين يا عم خدت بالك يعمل اي طاعه يعمل اي حاجه اصحابه يثبتوه ويشدوه ويرجعوه يعمل ايه؟ يقتلهم ولا يعمل ايه؟ يعني يسيبهم خالص ويلتزم وبعد كده يرجع يجيبهم ولا ياخدهم معاه ولا يعمل ايش؟ ياخدهم معاه مش كده؟ هو مش كده؟ هو مش كده؟ نفسك والشيطان والهوى بيعدوك والدنيا وشهواتك بتعندك والمحمول والنت بيعندك والبنات والبناطيل بتعندك وضيق الحال وطلب الدنيا بيعندك مظبوط؟ هتزود عليهم صاحب كمان مش عايزك تعتني الا ربك طيب نفرط فيه ممكن نقول لا ما ينفعش ولكن دائما يبقى في محاولات دون الولاء يعني انا عرفت اصحاب النهارده دول بيضروني هو ربك قال يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبني اسرائيل ثلاث اولاد وبنين ومن في الارض جميعا ثم يجيب تعالى اضرب المثل كده شوف والقصص هي تبقى من اجمل الامور اللي تقربك الى الفهم ضرب الامثال هو من اروع المواعظ الصديق الاوفى لابو طالب كان مين؟ أبو طالب عامل إيه؟ كان أبو جهل أبو الحكم اللي هو عمرو بن هشام أبو جهل يدخل النبي يا عماه قل لا إله إلا الله أشرع وجهك عند الله أبو جهل صاحبه بقى نايم بيموت فراح قاعد جنبه بيعوده يا ريته ما راح بيعوده راح يزوره وبعدين طبطب بقى عليه فرده فيقوم النبي يقول له يا عماه قل لا إله إلا الله من خير أديان البريدة دينا لولا الملام وخوف مسبة لوجدني سمحا لهذا الدين مبين يبقى هو كان عنده استعداد ولا شوف عليه ان ابو طالب يصلي مع محمد انه لا يامرك الا بخير مخطوطه لا ويجيب قرش ويدفع قرش عن النبي فقال له في خير فخلاص النبي يا عم كل اللي هيقول روح ابو جهل عامل له ايه؟ يا ابا طالب ايه؟ تفارق ملة عبد المطلب تترك ملة الأشياخ يقولوا صحيح والله يقولوا إيه؟ ها؟ يقولوا إيه؟ يقولوا إيه؟ يقولوا إيه؟ يقولوا إيه؟ هقول له يا أبو طالب ما هو جهل ده؟ ما هو الجهل ده؟ شكلك إلى أن طالب بل على ملة الأشياخ وحده خسر ولا كسر؟ خسر ضاع القلب معلق بإيه؟ إنما الصديق الأوفى للنبي محمد كان مين؟ أبو بكر الصديق. صديق الأمة ثانية اثنين في كل شيء، فدائما ترى الصديق ينتفع بصديقه. مظبوط يا جماعة؟ دائما الخليل عشان كده ربنا قال اخي الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض ايه عدو الا مين؟ الا المتقين يبقى على تقوى. صحابه اما تيجي تقرا في سير الصحابه والسلف والتابعين طبعا هجروا يبقوا ماشيين هم الاثنين انا والشيخ احمد هو في الاول بعضهم ماشيين انا عدى على مدة نفترض يحصل ايه؟ يقابلوا بعض وانا عم يسلموا على بعض يقابلوا بعض يسلموا اشتاق اليه على ما عدى الشجره بس كده تفرقهم شجره يسلموا على بعض. عشان كده النبي لما اخى بين المهاجرين والانصار كانت ضربت الامثال بالعجب فكل من صاحبك اقول لك ايه؟ من انت؟ صاحبك ده على عينه وعلى راسه بس انا انصحه بس انت هو لي وامشي معاه المنهار وامشي معاه الامور اذا كان على منهجي وعلى نهجي. اياك ان تتزوج حتى بصاحبتك، اياك ان تتزوج بامراه على غير مذهبك. فما بالك بالصاحب اللي على غير مذهبك؟ انتوا حنبليه ولا شافعيه؟ مسلفيين يا شباب. يعني المقصود بإياك أن تتزوج بامرأة على غير مذهبك مش المقصود إن الشافعي والمالكي وحنيفة. قالوا كيف على غير مذهبي؟ قال أنت تريد الدنيا، أنت تريد الآخرة وهي تريد الدنيا. إياك لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا طعامك. طب أنا هسيبه يعني كده يا عم الشيخ يبقى في فرقة اجتماعية فاكرة ويطلع لنا بقى حد في التلفزيون زي فلان ولا علان ولا علان ولا عمال دول نوح الله ده احنا بنحافظ لان عندي قاعده اساسيه حطها نصب عينيك كده لانه يطلب منك رجلا واحدا يكتبك خير لك من طلب من حمر النعم. مظبوط ولا لا؟ ما تقولش نعم من حمر ايه؟ النعم لان النعم هي الابل مش كده؟ انما النعم اي نعم. يبقى انا اجتهد ان انا اجيب صاحبي ده يا رب احنا كنا مع بعض وكنا وحشين كنا بنقعد مع بعض نلعب متاهي كنا مع بعض بنلعب بينج كنا بنزيد خالص حتى لدرجه ان احنا لعبنا مع بعض بلياردو فدي مشكله عندنا مش كده؟ كان هي مبسوط انت كان هيبقى كده زمان ما كانش حاجه كده موجوده خدت بالك؟ فاحنا عارفين بعض والخبايا بتاعت بعض فاسالك بالله الذي لا اله غيره من حبي لك وكذا وكذا والطريق طب تعالى صلي طب تعالى اعمل كذا طب تعالى ادوق طب بص الجمال ده طب شوف الكتاب ده طب خد اشتغل تسمعه طب اسمع معانا واحد النهارده في المسجد اسمه احمد العزب ابو صيغاني كده وحلو وجميل تعالى اسمعه مش طالب ايه؟ الحكايه دي انت بتضحك والدين مش بؤس والدين من 10 12 سنه كده ما بدانا ننفتح كده على الناس كنت في مجلس عند ناس كده عيلتين كبار جدا جدا والله ما حصل وبعدين قعدوا يصالحوا ففي قفشه اتقالت في الكلام كده فقلت انا رضيت القفشه مع نكته مثلا او كلمه كده بقول لك كذا وضحكت اديتهم كلهم ما ضحكوش كسفت قوي قوي قوي يعني انا ضحكت بصوا لقيت ناس عملت زي فاهم ما بيضحكش خالص فقلت في حاجه انا بقول لكم قال لي هو انتوا بتضحكوا بتنكتوا زينا؟ والله ما قلت له ليه يا عم الحاج واحده بوك احنا بنضحك قال لي يا عم بشوفكم شكلكم كده بشوفكم حابين كده بيقول لك حتى تدخل الارض على الكازينو اللي لقيت اثنين قاعدين جنب بعض ملتزمين بالذات ملتزمين ازاي انا عامل كده؟ ها؟ بيقول لا حول ولا حسبي الله بيقول كده ورفع عينيه كده لفوق والزوجه المرتقبه ما انتش شايف منها حاجه من وشها حطينا كده دول متجوزين اللي لقيتهم قاعدين يهزروا ويعملوا يقولوا مش متجوزين دول ايه؟ حابين اللي بيضحكوا دول ليه؟ بقت صفه على المتزوجين البوكس الفوز اللي كده عليه خطر خطر اي شيء فيه يعني ده كله تعالى انت فاكر ان في الالتزام وفي الدين وفي الصلاه بؤس لا لا لا مين قالك كده؟ ده انت في الصلاه واحد تبقى قلب بذكر الله تطمئن القلوب يا رب قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ده احنا عندنا الاخلاق والبسمه بس في فرق بيننا وبين الناس الثانيه بنبتسم وبنضحك بس صدق بنبتسم وبنضحك بس بالحلال ما بنهينش حد ما بنقولش نكته قبيحه ما بنتكلمش مع بعض الناس ما بنخوضش في خواص الناس وخصائص الناس. احنا عندنا كده قواعد معينه بتقول عندنا حد كده اسمه عالي قوي قوي اسمه حدود الحلال وصوت تاني عالي قوي اسمه حدود الحرام طول ما احنا بين الاثنين الحلال كله معانا والحلاوه كلها وانت عامل السجاره والله استجاب اليك وقتك

لدرجه ان حصل اشياء معينه. احنا رايحين نجيب خلاص قلنا دي صالحين وكده. هذا الرجل رايناه والله وقف على قدميه مره ثانيه دون ان يلمسه احد ام اي واحد ثاني. يعني صدمه كهذه او صدمه كهذه ممكن تموته. الراجل قام واقف على رجليه. المهم لما وقف يعمل ايه؟ دورين بيتني على صلى الله قاعد يدور يمشي يدور عليها احتمال. المهم السيره اللي نظرت منه على بصير والله رايت هذا المشهد بعين يا راسي. لم يهتأ له بال حتى صعد على الرصيف واخذها يعصي الله تبارك وتعالى بها. إيه مش عارف الغفله وصلت بالمسلمين مش عارف افضل من تعليق فضيله الشيخ. والله ده كلام غير يعني مش مرتب غير مش احمد الله. بس خطبه الجمعه لو حد من اللي عاملين لنا النهارده كانوا معانا خطبه الجمعه في صلاه عزيمه الصباح كان في قصه في كل النهارده على نفس الارض. والشاهد اللي فعله هذا الرجل للاسف ان هو تعلق القلب بالشيء ده. واي انسان تعلق قلبه بشيء لابد وان يختم له به ويموت عليه. فمن تعلق قلبه بالله نجاه. ومن تعلق قلبه بغير الله وكلاه به. مظبوط؟ حادثه زي كده حصلت. وده والله ما اعرف ما هيكلم الكلام بس هو الكلام من اسلوبه حلو. والله من حوالي 10 او 12 سنه كده شاب في السعوديه صدمته سياره ولكن قلبه معلق بالمعاصي بانواعها. وبعدين طبعا مع بعض الفرضان نسمع الكلام ده الخمان ده بس الخمان دي خمان يعني ايه؟ حد يعرف يعني ايه معناتها يعني مش فاهمها يعني يقول لك خمان خمان ايه يعني؟ خمان يعني ما شفتش سجاير وعاوز يشرب معناها كده يعني؟ عاوز يشرب يعني كلمه قبيحه وكلمه قذره وكلمه ما ينفعش تخرج من فم يذكر الله يعني. المهم الراجل ده صدمته السياره صار المستشفى الدكتور حطه يومين ثلاثه على المهم يسكت الدكتور شال الاجهزه جابوه اصحابه يا ناس ايه قال ده بيموت. قالوا له فرق الحياه ده قدامه دقائق والاجهزه كلها واقفين ما عادش اسمه بيستخدم شيء. هو الولد نص محتاج خالص قدامه مضمه خالص خشوا له فدخلوا له الاب منهار ابنه واصحابه واخواته وكلامه من حوله كده فمنهم كفايه شويه فذكره بالله. قال له يا احمد كان اسمه احمد قال يا احمد قل لا اله الا الله محمد رسول الله فما صار اليه كده وصل غريبا ما مش هو قال له مالك اذكر الله تطيب نفسك. قالوا طب هو عايز ايه؟ قال له هاتوا لي سجاره. فهم عارفين انه بيموت وما يعرفش انه بيموت. فقالوا طيب الدكتور هيجيب لك مسجل دلوقتي بس انا عايز اذكر ربك. قالوا سجاره قالوا سجاره في اي طريقه تقول اي سجاره. قال له يا ولدي اما تستحق تشرب سجاره قدامي قال له سيبني دلوقتي ما حدش عارف اللي انا فيه. هو لا يعلم انه يحتضن. فقال له يا ولدي سجاره لو بتحبني هات لي سجاره. قال له انا اذكر ربك اكثر. اجيب لك تقرا قل اشهد ان لا اله الا الله على الذكر لا تكن مشفقا من الله ان ربك ان يعفو عنك وان يغفر لك. فقال له هاتوا لي سجاره عايز سجاره رافع. فقال له يا ابني اصبر. فقال له طيب عايز انت مني ايه؟ قال له اقرا قران هذا المصحف اللي انت راح جايب المصحف اهو الحمد لله قام فتحه الولد حط على صدره وراح مسكه قال له عايز تقرا هنا؟ قال له قال له شوف راح قاطع المصحف وقال له اشهدوا انني كافر برب هذا المصحف. وراح لمين؟ مش عايزين تجيبوا سجاره؟ قال والله مش عايزين تجيبوا سجاره؟ قالوا لا تروا شيء منكم اني كافر برب هذا المصحف. قال والله ما خرج من فمه كلمه بعد كانت اخر كلمه انه كافر برب هذا المصحف. من تعلق قلبه بشيء اخوان المتعلق قلبه بالنساء ده عايش على الزمن هيموت على الزمن. المتعلق قلبه بالبيع والشراء هو عشان كده لما يشيلوه ينزلوا من على القبر مالي مالك انا اكلت فافنيت وما لبست فاذيت وما تصدقت فابقيت. تعلق القلب بالله هو ربنا يديك اللي هي كعبه الله مش اللي بيقول عليها يثبت الله من ما فيش شرك يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين اللي ضربوا انفسهم اللي اضاعوا الكنز اللي فيه في الاستغفار. يا اخي قول سبحان الله سبحان الله العظيم. كل واحد خلاص شويه وخرجنا ببلاش ببلاش، ما عملناش حاجه، ما صرفناش حاجه، بل طاعت ألسنتنا وقلوبنا وأبداننا بذكر رب العالمين تبارك وتعالى. مظبوط ولا لا؟ وخدنا العطاء بالطوف من الله عز وجل. فمن تعلق قلبه بشيء ما تعالجه، وقال العلم ايه؟ قلبه متعلق بالطريق على السلطة. طب لو كان مات هيبقى الشيطان وبأين سيجارتي؟ أين سيجارتي؟ مظبوط مش مظبوط؟ نسأل الله أن يعفو والعافية والسلامة وأن يعفو عن كل المبتلي المسلم. انتهى اللهم امين. شيخنا احنا طبعا بنسافر في دمياط، ممكن تلاقي شاب يجي لك يقول لك ايه، انا ما اعرفش اقف على الراحه اشتغل ايه، لازم اسمع عزيز. ما اقدرش اشيلها بالحياه، ما اعرفش صلاه عربيه ايه اللي مشغلها، ما اعرفش اشتغل في الورشه واطلع انتاج ايه اللي مشغلها. ايه ده؟ ست 16 600 الاذان غير دلوقتي عند شباب كتير، نسال الله السلامه والعافيه. ازاي انسان يعلم قلبه بالقران ويترك موضوع الاغاني؟ تيجي تقول موضوع الاغاني شغلت قدامك، شغلت في الاستقرار تبالك ويسمع اغاني على طول. كيف يقنع الانسان عن الاغاني؟ ازاي يفهم؟ كنا زمان عاملين شروط كده الخطبه اسمها تحرير الثلاثيات، تحرير الغناء، ثلاث ايات على ثلاث احاديث على اقوال الائمه الاربعه على كده. لا شك بين الاولين والمتاخرين المعاصرين يعني ان المخلصين ان الغناء حرام، لا شك فيه. وفي ناس بتقول لا الغناء، في ناس بتقول ان الغناء ده حلال، ويبقى في بعض الطلاب هنقول يا من ابتلي بالغناء هنقول لك الحكم الشرعي فيه انه بسيط جدا. الغناء عباره عن شويه كلام معهم شويه ايه؟ موسيقى. شيل الموسيقى على جنب، لان الموسيقى حرام لو مع القران. مظبوط يا حاج؟ يبقى هنقول طب الغناء ده عباره عن ايه؟ مجموعه كلام، والكلام حلال حلال وحرامه حرام، مش كده؟ القبيح حرام، اللي هو واحد بيغني لوحده او واحده بتغني لواحد، او الكلام بقى اللي بيقول قدم احمد الخطاب جيت كل العالم من يا محلى العيشة تحت التعريشة وسكر وتحتيشة وموقص والنمي بحبك احمار وبس على أخطاء الكلام اللي انتوا سمعوا ايه اللي الأدب اللي المقولة دي لولاكي ما حبيت لولاكي الشمس تطلع لولاكي ها وهي من دي للبحر يجري ولا الشمس تطلع الممنوع من زمان ايام نحن انا بقول لك ايه مثلا هجي لك شوية عبرة اعطيني النهاية واغني فالغنى سر الخلود صحيح كلام؟ وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود حتى يقال كنا مفيدة في الحلال والحرام. ونفخ في الصور فصرخ من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربه الناي وأنينا فيبقى كده؟ يبقى كلام بوضع مظبوط ولا لا؟ نفخ في الصور صرخ من في الأرض، مفيش حاجة اسمها بقي الناي وبقي كذا وكذا. والكلام إن كان بالغنى يعني الشعر نصمت مدير غنى لو كان من رجل إلى امرأة لا يجوز. طب ينفع اتخاذ المرأة تقول لها كلمتين؟ أيوه أيوه ينفع تقول لها أي كلام بس من غير موسيقى. ها؟ من غير إيه؟ أقول لها الكلام الحلو ممكن بدندنة كده يا مولانا أه ينفع أه ينفع بس مش بصوتك ده يعني أنا أقول لها أي ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخلت أم المؤمنين عائشة كنت فين؟ قالت كنت في فرح امرأة من الأنصار. قال أكان معكم غناء؟ دي الأحاديث المستدلة في أهل الباطل. أيوه النبي قال أيوه قال كان معكم غناء؟ قال له غناء يا رسول الله. نعم فإن الأنصار يعجبهن ذلك. ولا يعجبهن ذلك؟ يعجبهن يعجبهن المين؟ إذا بيتكلم النبي على مين يا رجالة؟ لازم النساء. يبقى نساء الانصار يعجبهن الغناء والطرب. ايوه واحده بتحزن وهتف يا رقص بقى لا لا ما نساء مع بعضها يضرب لها الدف بلا المظهر يعني لو شفاشيخ ده لا يضرب الدف على النار. قال لكم طب نغني نقول يا ترى طافي قولوا اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطه الحمراء ما سمعت عذاريكم ولولا الذهب الاصفر ما علت بوديكم. ها لا يصح من الرجال للنساء ولا من النساء للرجال ولا من النساء للنساء. مظبوط مش مظبوط؟ حبان لا يجتمعان في قلب مؤمن ابدا. هم يا رسول الله حب القران وحب الغناء. ان الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البحر. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البحر. الفول يعني حاجه بتتكرر. واخد بالك؟ طيب الغناء اسمع من قال بيتا من الشعر بعد العشاء الاخره، ده كلام النبي والله. من طلب بيتا من الشعر بعد العشاء في الوقت الاخر بعد العشاء الاخره لا تقبل منه صلاه تلك الليله. تفضل مع حضرتك كل يوم تسمعش الفرد ده. ما احنا قاعدين ده النهار الى واحد. انت تعرف الزمن اللي احنا فيه ده افضل واحد في الامه اللي بيجي شخص ده كويس قوي قوي ربنا كرمه ونام. انما الصحيحين نسال الله السلامه الى الله رحمه في الخير في خير في الامه. فالغناء خلي بالك ما بتعرفش تشتغل الا بالغناء. بدله بايه؟ بالاعانه من الله عز وجل انه يرفع حب المعصيه ولذه المعصيه من قلبك وبعدين يبدلها بلذه وحلاوه الطاعه. لو دخل القران طرد الشيطان بس يدخل بس القران وبعدين تم العبرست انت والشيطان. اول ما تقول تبت الى الله الشيطان قال لك يا عم بعد الله يصلح حالك ومن ماله ولا يعمل ده ينتبه قوي طلع فين عقلتها ده انت هتروح تتوب. امال انت بتشتغل ايه؟ ده انا كده صرت معاك ده انا هبطلك مش هيسيبك وهيجيب مؤمنين كمان معاه عليك عشان يعمل ايه؟ التجديد علشان هو يفرح بذلك. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم. تحب تفهم المخلصين وفي انت عليك اللي بتختار. انا دخل الراجل ابن عباس وقال له ابن عباس الغناء ده حلال ولا حرام؟ قال له رايك ايه؟ قال له حلال طبعا. قال له طيب اذا جيء يوم القيامه اذا كنا يوم القيامه وجيء بالحق والباطل في اي الكفتين تضع الغناء في الحق ام في الباطل؟ قال له في الباطل طبعا. قال له الباطل في الجنه ام في النار؟ قال له في النار. قال له اذهب فقد افتيت نفسك بتاع السجاير. قال له في الباطل افتيت نفسك كل حاجه تاكل حلال ولا حرام ما تسالش حد. مش كده هتستنى قلبك؟ مش كده لما نبقى متشددين وراجعين ومثبتين ومتغلبين وعايز ماشي خلاص انت قول بقى ده حلال ولا حرام تعرفها انت ده في الحق ولا في الباطل في الطيب ولا في الخبيث. هتقول لي في الخبيث ولا في يحل لهم ايه؟ الطيبات ويحرم عليهم ان شاء الله يا استاذ. سواء نتوب على كل عصر مسلم تعلق قلبه بالغناء والله يحبط العمل والله يغير بركات الارزاق والله يكلف هذا القلب والله فوق ده ينزل خبر الله. نسال التوبه. ايوه احبتي الافاضل يعني اسف الوقت ولكن قبل ان نختم معلش انا بقى هفاجئك. نحن نريد بطل لا نريد الشيخ ابراهيم ان يحكي لنا موقفا لن ينساه ابدا. على فكره الاسئله دي احنا مش متفقين عليها والله. فمعلش. محدد بقى فين بالظبط؟ لبنان؟ والله في لبنان اللي ممكن الاخوه يعرفوا عني او ما يعرفوش. كنت في لبنان ادعو الى الله اكثر من لبنان. والله الذي لا اله غيره يعلم الله سبحانه وتعالى. تركت اكثر من مجال عمل بسبب الصلاه وتركت مجال من الاوزار بسبب الصلاه يعني وبسبب ان انت بتصلي مش بسبب انه بيمنعني من الصلاه. يعني انت ما بتصليش بس الناس الموقف اللي انت عايزه عايز موقف في ايه يعني في اي شيء مش عارف موقف دعوه في المسجد موقف في الحياه موقف في الشغل موقف في البيت. لا انت في موقف كتير طيب كنت مع الشيخ دوار او يعني هو طرفه ولا حاجه مهمه؟ لو عايزين طرفه يعني مثلا كنت مع الشيخ دوار طبعا هو ابي بعد ابي

الشيخ ابراهيم ايوه عليه الصلاه والسلام اتفضل قال حضرتك انا ممكن اسالك سؤال قلت لها اتفضل قالت لي هل يجوز ارقص لجوزي هو انا عايز حد يقول لي لان نفسي فترقص لجوزي قلت لها ايوه ان شاء الله بس في عندنا بس عله فهو بعد ما ياكل وكان لما دايما يجي سؤال كده وانا معاه في العربيه كنت دايما بميل عليه. لان انا استحي ان حد يسالني في وجودنا. فكنت اميل عليه دايما كنت اعمل التليفون كده واقول له قول لي كذا قول لي كذا. حتى ان كنت اعلم لازم تبقى يعني ادب كده الادب ده. ف قلت له تبص لجوزك؟ قام عامل لي كده. قلت لها ايوه قلت لها يجوز ان شاء الله. يجوز. انا عايز اكمل. فقلت لها يجوز ان شاء الله بس انا عندي يا بنتي عله. قلت لها العله بقى الموسيقى حرام. فاذا كانت الموسيقى حرام قالت نامي تنطق يا طب كده على لبابيكم بس هي ترقص. شكرا. من الواقع اللي بنسى قالت نامي لسه اقول الموسيقى بقى حرام هوصل بقى تفزك. قالت نامي تنطق يا طب ليه على لبابيكم بس هي ترقص. وكانت الفتوى بس بلاش اللي جبت دي اللي هي كل المواقف الطيبه اللي كانت معايا الشيخ بوسع عشان انت فاهم ان كنت نكت قوي بس مع مين؟ صاحب القافيه برضه يعني كان يضحك مش راجل مهموم مش راجل مهموم كده اول نصيحه اشهر يا اختي انا ضحكنا فرحنا راجل من حوالي 1000 سنه 700 سنه كان راح يحب كان راح ايه؟ فراجل كبير في السن عنده ما يقرب مثلا 70 80 سنه فبيحب جنبه شاب متكي عليه المهم نزل ابيض عالي تزين عمل لبس وقف كده قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك حجا عن نفسك فسمع منادي يقول له لا لبيك ولا سعديك ارجع فحجك مردود عليك فرجل ما طيرش الشمس لا اله الا الله قال له يا عمي انت فاهم ايه؟ انت سمعت الخبر ده ايه؟ ايوه انا سمعت ركز معايا قال له ايوه انا سمعت قال له قال لك لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك قال له ايوه قال له طيب وبعدين؟ قال له بالمره ال 32 اللي اجي واسمعك قال له قول والله يا ابني 32 مره دي يعني 31 مره قبل دي اجي والبس وانزل هنا واقول لبيك يقول لي ارجع حجة مدور عليك. فقال لا حول ولا قوة الا بالله وترجع قال له قول لي انت اروح لمين؟ قول لي انت لو ما جاتوش مرة واثنين وعشرة والف اروح لمين؟ لو طردني النهارده يا ابني ها هيبان لي بكره ان الذي يكفر طبع الباب يوشي ان يفتح له. فإياك إياك إياك أن تيأس من رحمة ربك وإياك أن تذهب وتقول كفاية بقى علينا كده لا اترك ويا رب يا رب يا رب يا رب وربك يحب العبد المؤمن اللي هو في العبادة أشهد الله أن اليوم من أسعد أيام حياتي بهذه الوجوه أشهد الله أنه من أسعد أيام حياتي بالنظر إلى هذه الوجوه أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أبدا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم في الجنة على سور وأن ينزع هذا الصدور من هم وغم وكمل ولذة المعاصي إلى ربي سميع قريب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في شيخنا المبارك وأن يحفظه وأن يعلي قدره وشأنه في الدنيا والآخرة وجزاه ثم جزاه ثم جزاه الله تبارك وتعالى خير الجزاء على هذا الكلام الطيب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا صحبته في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. أزال الله نوركم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم والله إن في الله يحبكم وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.